كلمة أشهد هذه جاءت في نص، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. وكلمة شهد وأشهد هذه تعتبر مدارا لأخذ الشروط التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق به بالكلمة، لأنها تدل على الحضور وتدل على البيان وتدل على العلم وتدل على الإلزام وتدل على الإعلام للغير، كل ذلك مأخوذ من لسان العرف كلمة شهد، وقرر ذلك ابن القيم كما سيأتي. فدل ذلك على أن كلمة شهد العناية بها وفهمها على وجهها يفيدك في فهم حقيقة لا إله إلا الله وفهم الشروط المعتبرة في هذه الكلمة. والعجب كما ذكرت سابقا أن أئمة اللغة لا يختلفون أن شهد تدل على العلم والإعلام والبيان، لا خلاف بينهم فيها، لكن إذا جاء ما يتعلق بالتوحيد، وهذا في لسان العرب، إذا جاء ما يتعلق بالتوحيد وبيان الأحاديث والآيات حينئذ صار الكلام مختلفا عما قرروه في كتب اللغة. قال ابن فارس: الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام. إذن الإعلام المراد به ماذا؟ إعلام الغير. فإذا قال شهد معناه ماذا؟ أعلم غيره، إذن لابد أن يعلم غيره، فلو لم يعلم لا يتحقق فيه وصف الشهادة. ولذلك إذا جاء عند القاضي وأدلى بشهادة، هل يأتي ويحدث نفسه ويمشي؟ أو لابد أن يعلم بالشهادة وأن يبين الشهادة، لابد أن يبين. هل يسمى شاهدا إذا لم يبين؟ لا يسمى شاهدا. إذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأتى بالشهادة التي عبر عنها المصنف أن أعظم شهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله، لن يتحقق له ذلك إلا بأن يعلم ما يشهد به وعليه وأن ينطق بذلك، وإلا لا يسمى شاهدا. هذا مراد بقوله: من الحضور والعلم والإعلام يقال شهد يشهد شهادة. ثم قال: فأما قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فقال أهل العلم معناه أعلم الله، يعني أعلم من؟ أعلم العباد، أعلم الله عز وجل وبين الله، كما يقال: شهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم لمن الحق وعلى من هو. وإلا لا يسمى شاهدا. إذا كان الذي يدلي بالشهادة عند القاضي لا يعلم ما يشهد به لا يسمى شاهدا. وقد عبر الله تعالى في كلمة التوحيد بالشهادة، إذا كان ينطق بهذه الكلمة ولا يعلم معناها كمن يشهد عند القاضي بشيء لا يعلمه، صح أو لا؟ صح. إذن لسان العرب يدل على ماذا؟ على أن الشهادة لابد أن يعتبر فيها العلم، يعني العلم حاصل بلا إله إلا الله من جهة اللغة ومن جهة الشرع. ونحن عرفنا مرارا أن اللغة إنما يستند إليها إذا لم يكن ثم حقيقة شرعية، لكن لا بأس أن يجعل الاستئناس بدليل اللغة كذلك مفحما للخصم، لا سيما في المسائل التي قد يقع فيها نزاع بين المخالف. إذن العلم بمدلول لا إله إلا الله معلوم كذلك بدلالة اللسان، بدلالة اللغة. لذلك ابن القيم رحمه الله إذا فهمت لا سيما ما يتعلق مع الشهادة، ما المراد بالشهادة؟ إذن هل يشهد، لو جئت بمناقشة ومعارضة، هل يتصور شاهد يتكلم بشيء يشهد به وهو لا يعلمه؟ هذا لا يتصور، لا عقلا ولا لغة ولا عرفا ولا شرعا. حينئذ كيف تسمي هذا الذي أتى بالشهادة أنه قد أتى بها على وجهها ثم هو لا يعلم معناها؟ تعارض أو لا؟ فهذا لا يسمى في اللغة، لا يسمى شاهدا. كذلك إذا لم يعلم وتكلم بشيء لا يعلمه، قال له القاضي: هل هذا سارق؟ نعم رأيته يسرق. هو ما يعلم، يكون كاذبا أو شاهدا؟ ها، ماذا يسمى؟ يسمى كذابا دجالا، لا يسمى شاهدا. فإذا عبد غير الله تعالى وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قلنا هنا اللغة قبل النظر في أدلة الشرع، اللغة تكفرك، لأنك أتيت بدعوة أنك تشهد ولست بشاهد. الشاهد لابد أن يعلم ما يشهد به، وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة البتة. ولذلك أول ما يستدل به على إثبات العلم وأنه داخل في مفهوم الشهادة التي هي التوحيد لا إله إلا الله لفظ شهيدة، وهذه الآية أصل فيه في هذا الباب. إذن هذه أصول أو لا؟ هذه الأصول. نحن نحتاج إلى دراسة التوحيد دراسة تأصيلية، بمعنى أنها ترسخ مفهوم التوحيد على وجهه، والوقفة مع هذه الآية من أهم ما يكون. قال ابن القيم: قال مجاهد: حكم وقضى. وقال الزجاج: بين. وقال الطائفة: أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به، وهذا كما ذكرت لك بالأمس لا نزاع فيه. أئمة اللغة في اللسان والقاموس والتاج، سم ما شئت من المراجع، كلهم يذكرون أن الشهادة لا تصح ولا تعتبر ولا تسمى شهادة إلا مع العلم، فإذا لم يكن علم فهي كذب، لا تسمى شهادة. ولذلك جعل ابن القيم هنا أول المراتب، يعني أول ما يدل لفظ الشهيد عليه ماذا؟ العلم والمعرفة والاعتقاد. فإذا كان مجرد كلام لا إله إلا الله ولم يكن علم، ليست به بشهادة. واضح هذا؟ هذه فائدة نفيسة. هذا إذا لو عض عليه الإنسان بالنواجع لرد على كل من يزعم أن المشرك هذا جاهل وهو يعبد غير الله، كيف صار موحدا هذا؟ إذا كان جاهلا، إذن أنت إذا قلت بأنه جاهل أنت كفرته أيضا، صحيح أم لا؟ لأن الشهادة لا تصح إلا مع العلم، وأنت اعترفت أنه جاهل. إذن جاهل وموحد هذا لا يجتمع لا لغة ولا شرعا، لأنه شهد أن لا إله إلا الله وهو جاهل. إذن صار كاذبا في لا إله إلا الله أو صادقا؟ صار كاذبا. إذن إذا قال بأن هذا مشرك، بأن هذا مسلم وموحد لكنه جاهل، إذن ما دام أنه جاهل دل ذلك على أن الشهادة باطلة وكلامه يعتبر كذبا ليس بصحيح. إذن شهد الله، هذه نأخذ منها ما يسميه أهل العلم بشروط لا إله إلا الله، فتدل على شروط تضمن هذا اللفظ شهد الله منها، وأولها وأول المراتب هو العلم بالمشهود به والمعرفة والاعتقاد، فإذا لم يكن كذلك زال الركن الأول. ولذلك قلنا لكم دائما أن تسمية شروط لا إله شروطا هذا ينبغي أن يغير فيقال أركان. لماذا؟ لأن الشرط خارج عن الماهية، هنا نبقى في إشكال. وإذا قلنا بأنه ركن فحينئذ نقول هو داخل في الماهية، جزء في الماهية، بمعنى أنه جزء من لا إله. قول يقول لا إله إلا الله جزءه وركنه العلم، فإذا انتفى حينئذ كمن صلى دون ركوع وسجود تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. إذن لابد أن يقال بأن العلم ركن في لا إله إلا الله. ونجيب ونعتذر عن أهل العلم الذين عبروا بالشروط أنهم أرادوا بها ماذا؟ الأركان، وتجوزوا، وهو سائغ كما قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في نثر الورود، أن بعض أهل العلم من أهل الوصول والفقهاء أنهم يتوسعون فيطلقون على الأركان الشروط، سمونها ماذا؟ سمونها شروطا، وهي في نفسها أركان. ولو نظرت لكلام الدعوة النجدية، لأنهم أكثر من كلام في الشروط، لو نظرت فإذا بهم استدلالهم يدل على ماذا؟ على أنها أركان وليست بشروط. إذن انتبه لها. إذن أول مراتبها قال ابن القيم: فأول مراتبها شهادة، علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك ونطقه به. هذا لا ينازع فيه، لا ينازع فيه هؤلاء المرجع ولا الجهمية، ولا بد أن ينطق بلا إله إلا الله، ولا يحكم له بإسلام إلا بالنطق بلا إله إلا الله، لكن ينزعون في ماذا؟ في المرتبة الأولى وهي العلم، لذلك يثبتون الجهل مع القول ويحكمون عليه بكونه مسلما. قل هذا باطل، هذا مخالف للغة ومخالف للشرع. إذن النطق بها بالشهادة هذا ركن في التوحيد، لا يصح إسلامه إلا بالنطق، حكم ابن تيمية الإجماع على ذلك إلا لعاجز كأخرس ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وثانيها تكلمه بذلك ونطقه به، وإن لم يعلم به غيره، يعني ليس بلازم إخبار الغير، بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها

فصار خطأ، اختلف الحكم، اختلف الحكم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الحكم مقيد بالعلم، إذا تخلف العلم اختلف الحكم، اختلف لا يكون شاهدا به بالحق. واضح هذا؟ امسك بهذه الفائدة، هذه تفيدك في مسألة العذر به بالجهل، أنهم لا يجتمع بالضرورة، الضرورة العقلية والضرورة اللغوية كذلك، أنه لا يجتمع أن يكون شاهدا ثم لا يكون عالما بما بما شهد، بل هو كاذب، بل هو كاذب. وسوي بينه وبين من يشهد عند القاضي وهو لا يعلم، قال هذا سارق، قال نعم سلام، كيف عرفت؟ قال رأيته. يا سوى ما رأى شيء ولا يدري عن شيء، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كاذبا، لا يكون إلا إذا كان عالما. قال رحمه الله تعالى: أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس، يعني لابد أن يكون ماذا؟ علمه بما يشهد به كعلمه بما يرى من الشمس. والمعنى الصحيح، كان حديث ضعيفا، كان معنى صحيح: كما ترى الشمس على مثل فاشهد. وإذا عرفت أصول الاستدلال في إثبات التوحيد عرفت الرد على كل مخالف، إذا عرفت كيف تستدل على تثبيت التوحيد أصلا وفرعا فيما يتعلق بأصله وكماله، حينئذ أي شبهة ترد حينئذ من أسهل ما يكون ردها. ولذلك إذا عرفت أصلا التوحيد الذي جاءت به الرسل ما حقيقته، ما حقيقة الإسلام، ما حقيقة الإيمان، ما حقيقة الشرك، ما حقيقة الكفر، الحقائق هذه إذا ضبطتها على الوجه الصحيح السلفي الذي جاء به الكتاب والسنة، حينئذ تزيل كل بدعة والشبهة. وما وقع من وقع في خلل إلا لكونه قد حصل عنده قصور في فهم التوحيد، ما هو التوحيد، وحصل عنده قصور في فهم الشرك بالله ما حقيقته. وإلا لو تصور أن الحقائق لابد أن تكون متميزة، يعني حقيقة التوحيد هذه لابد أن يكون ثم فيصل بينها وبين نقيضها، أو لا، كما يكون بين السماء والأرض، هل تعرف السماء بشيء يدخل فيه جزء من الأرض، أو تعرف الأرض بشيء يدخل فيه جزء من السماء؟ قل لا، هذه الحدود معرفات تدل على أنها تعرف شيئا وتحد، لذلك سمي حدا. فإذا عرفت هذه الحدود بحقائقها الشرعية بأخذها من الكتاب والسنة، حينئذ لا يتصور أن يختلط التوحيد والشرك ولا إيمان وكفر إلا ما جاء الدليل بإثباته، وهو الشرك الأصغر والكفر الأصغر، ما عداه الأكبر هذا لا يمكن أن يدخل تحت حقيقة. فليس من المعقول عقلا وشرعا أن يدخل جزء من الشرك الأكبر تحت مفهوم التوحيد، ولا أن يدخل جزء من التوحيد تحت مفهوم الشرك الأكبر، هذا محال عقلا من أبعد ما يكون. إذا جوز ذلك دل على ماذا؟ على أن عنده خللا في تصور التوحيد في بيان حقيقته، وفي تصور الشرك في بيان حقيقته. ومعرفة الحقائق هذا من أول ما يجب أن يكون راسخا عند طالب العلم، لا سيما في هذا الزمان الذي فيه غربة للتوحيد وهي واضحة بينة، و بدأت رايات أهل الشرك والبدع ترفرف للطعن في التوحيد وفي أهل التوحيد، انتبهوا لي لهذه المسائل فإن مهمة. وبدأت رايات أهل الشرك والبدع ترفرف للطعن في التوحيد وفي أهل التوحيد، انتبهوا لي لهذه المسائل فإن مهمة. وبدأت رايات أهل الشرك والبدع ترفرف للطعن في التوحيد وفي أهل التوحيد، انتبهوا لي لهذه المسائل فإن مهمة.